أقول. ولهذا لا بد من التنبه لهذا الأمر، لأننا سنبين الراجح إن شاء الله من التعريب في المرسل. لا بد من التنبه إلى أن المتقدمين قد كثر عند بعضهم استخدام المرسل في كل منقطع. انتبه لهذا، المتقدمون كثر عند بعضهم استخدام المرسل في ماذا؟ في كل حديث منقطع. نعطيكم مثال، مثاله ما رواه أبو داود في سننه برقم 98,400، من حديثه شواهد، حديث يرتقي الصحة، لكنه نذكر هذا الإسناد، بسنده إلى قتادة عن خالد ابن دريك، عن خالد ابن دريك عن عائشة إلى آخره. قال أبو داود بعد هذا الحديث مباشرة، انظر الآن السند، روى بسنده إلى قتادة، والرجال ما شاء الله ثقات، عن خالد ابن دريك عن عائشة، قال أبو داود هذا حديث مرسل، هذا حديث مرسل. ما قال خالد بن دريك قال رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ لا، منقطع. خالد بن دريك يقول رحمه الله هذا حديث مرسل، خالد بن دريك لم يدرك عائشة. إذن بينه وبين عائشة انقطاع، أليس كذلك؟ لكن هذا يسمى منقطع في اصطلاح من؟ جمهور المحدثين. هذا واضح، لكن هنا سماه ماذا؟ سماه مرسل. فانتبه إلى هذا الاصطلاح، لا تأتي تقول والله كيف هذا مرسل. هنا ما قال خالد بن دريك قال رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى نقول بأنه مرسل، لا، هذا اصطلاح عند بعضهم أنه يطلق المرسل على كل ماذا؟ على كل منقطع. فانتبه إلى هذه الاصطلاحات. طبعا نحن لماذا ننبه والعلماء ينبهوا على هذا؟ حتى تنتبه، لا يحصل عندك خلط، بعضهم يشرح المرسل ويبين التعريف الراجح ويسكت عن الباقي، لما مسكين يدخل الطالب في هذا الفن ويبدأ يقرأ يضيع، تقول كيف نحن درسنا كذا، هذا ليس مرسل، كيف قال مرسل؟ إذن هذا وهم في الطباعة، قد يقول هذا أو يقول هذا خطأ أو إلى آخره، ويبدأ يخطئ لجهلي وقلة علمه وقلة اطلاعه. ولهذا لا بد من التنبه لهذه الأمور والجزئيات كما مر معنا في المعضل وكما مر معنا في المنقطع. كما بينا بأن المنقطع منه ما هو عند الصحابة، بينا هذا، فلا بد أن تنتبه لهذه الأمور، هذه الجزئيات مهمة جدا. فإذا وجدت عند المتقدمين قالوا هذا حديث مرسل ولم تجد فيه صفة الإرسال التي درستها، فاعلم أنهم يعنون أنه منقطع، فابحث عن الساقط. واضح إلى هنا؟ أقول وهذا بالاصطلاح كما سبق منقطع، هذا ما بينا بأنه منقطع فيما مضى، لأنه لم يرسله إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم. هل أرسله إلى النبي صلى الله عليه وسلم؟ لا، أرسله إلى من؟ إلى عائشة. إذن هو منقطع كما سيأتي في التعريف الصحيح للمرسل. ولهذا يكثر قولهم رحمهم الله، يعني يكثر قول العلماء رحمهم الله في التراجم فلان يرسل، وكثير الإرسال يعني عمن لم يسمع منه مطلقا، عمن لم يسمع منه سواء إلى النبي صلى الله عليه وسلم أو إلى التابع أو فما دون، إلى الصحابي إلى التابع فما دون، المهم أنه يرسل. واضح إلى هنا؟ فانتبه إلى هذه الاصطلاحات، ولا يقيدونه بماذا؟ بالنبي صلى الله عليه وآله وسلم. فانتبه إلى اصطلاح بعض المتقدمين لما يقول هذا حديث مرسل وأنت ترى أن الحديث ذكر به الصحابي، كيف مرسل؟ تعلم بأنه يريد أنه منقطع بين المرسل وبين الصحابي. وضح لكم هذا؟ ولهذا نبهنا على هذا لأجل أن يدخل الطالب وهو مطمئن ويعرف ماذا يقرأ فيحصل عنده اختلاط أو خلط. واضح إلى هنا؟ نستمر. الرابع قول غير الصحابة رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. انتبه، التعريف الرابع قول غير الصحابي رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وهذا لا شك أنه أعم لأنه يدخل فيه التابعون وأتباع التابعين وأتباع أتباع التابعين وأتباع أتباع أتباع التابعين وما دون، كل هذا مرسل. المهم أنه أرسله إلى من؟ إلى النبي صلى الله عليه وسلم. فالبخاري إذا قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا يسمى عندهم مرسل، ونحن بينا بأن هذا معلق، فصلنا بالتعليق. فهذا التعليق لا شك أنه عام لأنه يدخل فيه كل من كان دون الصحابة، كل من كان من رجال الأسانيد فقال أحد منهم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فهو مرسل. لا شك أن هذا التعريف هل هو دقيق؟ لا، ليس بدقيق. لماذا؟ لأنه يدخل فيه أمور أخرى كثيرة. قال وبهذا التعريف أطلق ابن الحاجب وقبله الآمدي وشيخ الموفق وغيرهم. نعم، هؤلاء من الأصوليين أطلقه ابن الحاجب ومن الأصوليين والآمدي والشيخ الموفق يعني ابن قدامة رحمه الله، كلهم عرفوا بهذا التعريف. ولا شك أن هذا التعريف نظر، وأهل مكة أدرى بشعابها، أهل الفن أدرى بفنه، أليس كذلك؟ قال ولو تأخر عصره ما يضر. وقال الغزالي وصورة المرسل أن يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من لم يعاصره. انتبه. وقال الغزالي وصورة المرسل أن يقول، يعني المرسل، قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم من لم يعاصر، كل من لم يعاصر النبي صلى الله عليه وآله وسلم فهذا عنده مرسل. هو كالتعريف الأول لكن فيه نوع أدق. كيف؟ ركزوا الآن إلى مبحث دقيق جدا. الغزالي أتى بهذا التعريف، لو انتبهنا له كتعريف الموفق ومن سبقه من الأصوليين، أو وكتعريف من جاء بعده أو من كان معه من الأصوليين، لكن هو ذكر قيد من لم يعاصر، يعني لم يعاصر النبي صلى الله عليه وآله وسلم. إلى هنا واضح؟ ماذا يرد على هذا؟ قال وهذا أخص قليلا من الذي قبله، لأنه يدخل فيه من سمع النبي صلى الله عليه وسلم في حال الكفر ثم استمر كافرا فلم يسلم إلا بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم، فإن هذا لا تصح له صحبة، وهو على تعريف الغزالي لا يكون حديثه مرسلا. صحيح. كيف؟ يقول هذا أخص من الذي قبله. التعريف القبل الذي قبل قال كل من لم يكن صحابي فما دون، صح؟ ماذا قالوا في التعريف؟ قول غير الصحابة. تعريف الغزالي قال لا، تعريف الغزالي قال قول من لم يعاصر النبي صلى الله عليه وسلم قال كذا وكذا وكذا. يقول الكافر يقول لأنه يدخل فيه من سمع النبي صلى الله عليه وسلم في حال كفره. الكافر في زمن النبي صلى الله عليه وسلم سمع النبي صلى الله عليه وسلم، صحيح؟ عاصره أو لم يعاصر؟ عاصره، واستمر كافرا ولم يسلم إلا بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم، هل هذا يدخل في الصحابة؟ ها؟ ما يدخل، لأنه سيأتي بأن ما هو تعريف الصحابي إن شاء الله، ومن لقي النبي صلى الله عليه وسلم وآمن به إلى آخر التعريف الذي سنبين. فهنا هذا الرجل عاصر النبي صلى الله عليه وسلم وسمع من النبي صلى الله عليه وآله وسلم، لكن هو ليس صحابي. تعريف أولئك قالوا دون الصحابة، صح؟ دون الصحابة، غير الصحابة. هذا الرجل استمر كافرا فلم يسلم، فإن هذا لا تصح له صحبة، لكن تصح له معاصرة. عاصر لا شك، فهو على تعريف الغزالي لا يكون حديث مرسل، لأنه قال من لم يعاصر، هذا عاصر أو لم يعاصر؟ عاصر، إذن هو ليس مرسل عنده. أما أولئك قالوا لا، عاصر أو لم يعاصر عندنا لابد أن يكون غير الصحابي، لابد أن يكون غير الصحابي، عاصر لم يعاصر ما نبحث. فتعريف الغزالي أدق، أدق من جهة الاختصار، أليس كذلك؟ أخص، لأن الغزالي يرى بأن المرسل عنده هو أن يقول من لم يعاصر النبي صلى الله عليه وسلم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، فالذي عاصره ليس مرسل عنده، الصحابي ليس مرسل عنده، وما دون من باب أولى. واضح هذا التعريف؟ واضح لكم؟ إذن الغزالي يخرج من الإرسال ما لو أن رجل سمع النبي صلى الله عليه وسلم وعاصره لكن لم يسلم حتى مات النبي صلى الله عليه وآله وسلم ثم بعد ذلك أسلم، فهذا عنده لا يسمى مرسل، لا يسمى مرسل، وسيأتي تفصيل هذا إن شاء الله. قال وقال حافظ على حاجة. واضح كلام الغزالي ولا يحتاج تفصيل؟ واضح لكم؟ ها؟ الطاق من الحاجة وغيره يظن عند التأمل في أثناء استدلالهم أنهم لا يريدونه. نعم، الحافظ العلائي يقول إطلاق ابن الحاجب وغيره يظن عند التأمل، يعني من يتأمل فيه، في أثناء استدلالهم أنهم لا يريدونه، يعني ما ذكره الغزالي. قال بل إنما مرادهم ما سقط منه التابعين على الصحابي أو ما سقط منه اثنان على الصحابي ونحو ذلك. نعم، قال لا يريدون ما ذكره من الغزالي، بل إنما مرادهم ما سقط منه التابع مع الصحابي أو سقط منه اثنان بعد الصحابي ونحو ذلك، أو ثلاثة أو إلى آخره، لأنهم قالوا ما دون الصحابة إلى أن تصح ما شئت. واضح هذا؟ قال فيدل عليه قول إمام الحرمين برهان مثاله أن يقول التابعي رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كذا. نعم، يقول الحافظ بن حجر ويدل عليه قول من؟ قول إمام الحرمين في البرهان، هذا كله كلام الحافظ بن حجر، كل هذا كلام الحافظ بن حجر رحمه الله، يدل عليه قول إمام الحرمين في البرهان. البرهان في أصول الفقه لإمام الحرمين الجويني رحمه الله، فيقول إمام الحرمين مثاله أن يقول التابعي رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم كذا وكذا. يقول قال ولم أرى من صرح بحقه على إطلاقه إلا بعض المتأخرين من غلاة الحنفية، وهو اتساع غير مرضي. يقول طبعا إطلاق الحاجب ابن الحاجب وغيره يظن عند التأمل أثناء استدلال أنهم لا يريدونه، يعني لا يريدون إطلاق الإرسال فما دون، لأن التعريف الأول الذي سبق بنا قول الرابع، التعريف الرابع ما هو؟ قول غير الصحابي رضي الله عنه قال رسول الله، هذا الإطلاق من ابن الحاجب يدل على أنه فما دون التابع، صحيح؟ صحيح؟ يقول العلائي لا، إطلاق ابن الحاجب وغيره قد يظن بأنهم يريدون ماذا؟ الإطلاق فما دون التابعي إلى أسفل. يقول لا، بل مرادهم التابعي فقط، يعني يريد أن يبين بأن إطلاق ابن الحاجب ومن وافقه لا يريدون الإطلاق المطلق، وإنما يريدون ماذا؟ سقوط التابعي مع الصحابي أو سقوط التابعي فأكثر مع الصحابي. لماذا يستدل على أنهم ما أرادوا المطلق حتى لو وصلوا للبخاري؟ لا لا لا، لا يريدون ذلك، مستحيل، قال يريد التابعين فقط. كيف عرف؟ يقول يدل عليه قول الإمام الجويني وهو من الأصوليين، قال مثاله أن يقول التابعي، فقيد بمن؟ بطبقة التابعين، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كذا وكذا. واضح هذا؟ قال ولم ترى من صرح بحمله على إطلاقه، يقول ما وجد من رأى من صرح بأن المرسل التابعي وتابع التابعي وتابع التابعي وتابع تابع تابع إلى ما دون، قل ما وجدت هذا التصريح. إذن هذا دليل على أن إطلاق ابن الحاجب والموفق ابن قدامة ومن أطلق لا يريدون الإطلاق وإنما يريدون التابعين. قال ما رأيت التصريح عندهم بالإطلاق الذي بمعنى الإطلاق إلا عند بعض غلاة الحنفية. قال إلا بعض المتأخرين من غلاة الحنفية وهو اتساع غير مرضي. نعم هذا اتساع غير مرضي غير مقبول، لأنه أولا يعطل لنا التعاريف الأخرى يعلق وغير هذه التعاريف، ثم مع ذلك إن شاء الله أصبح المرسل ليس كسقوط تابعي أو أكثر أهون من سقوط ماذا 10 في السند أو 5 في السند. إذن ما معناه أن الإرسال ما شاء الله نقبل المراسيل وبدون أسانيد، والأسانيد لا نريدها، هذا هل يقبل؟ لا غير صحيح. ولهذا قال الحافظ لأنه يلزم من ضمان اعتبار الإسناد الذي هو من خصائص هذه الأمة وترك النظر في أحوال الرواة. نعم لأن الذي يرسل كأنه يسقط ولا يريد يرسل، فما دون هؤلاء كلهم أرسلوا لكأنه يقول الإسناد غير مهم، وهذا مستحيل وبعيد بل باطل، لأن الإسناد من الدين، ولولا الإسناد لقال من شاء ما شاء. الإسناد من خصائص هذه الأمة التي تحسد عليه اليهود والنصارى المسلمين كما هو معلوم، لأن الجميع لا إسناد لديه، لكن المسلمين ونقصد بهم أهل السنة خاصة لهم أسانيد إلى النبي صلى الله عليه وسلم، أليس كذلك؟ هذا من الخصائص. فقولهم هذا بتعريف المرسل يبطل الإسناد لا يقبل. قال والإجماع في كل عصر على خلاف ذلك، فظهور فساده غني عن الإطالة فيه. نعم ظهور فساده غني عن أن نطيل فيه ونرد عليه. يقول الحافظ ما يحتاج أن نطيل لأنه واضح بأنه غير صحيح. هذا التعريف لا أراده لا ابن الحاجب ولا الموفق ولا من سبق في التعريف الرابع والآمدي، لا هم أرادوا التابعين، لكن الذي ينظر كأنه يظن بأنهم أرادوا من دون التابعين، لا يقول ليس هذا، وهذا ما صرحوا به إلا عند من بعض المتأخرين من غلاة الحنفية، وهذا باطل. قال فإن قيل ما احترز به الغزالي رحمه الله كما قدمته قد ينطلق منه قدر بصحة الذي أخبرت أنه قول الجمهور. نعم الآن ورد الإشكال. يقول الحافظ رحمه الله تعالى أنت قلت بأن الأول هو مذهب جمهور المحدثين، صح؟ ما هو مذهب جمهور المحدثين؟ التعريف الذي مضى وما أضافه التابعي إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم، أليس هذا هو التعريف عندك؟ جواب بلى. يرد عليك الآن الإشكال في تعريف الغزالي. ما هو تعريف الغزالي؟ تعريف الغزالي قال ما احترز به الغزالي كما قدمته قد ينقدح منه قدح في صحة ما الذي أخبرت أنه قول الجمهور. تقول قول الجمهور الأول، لكن تعريف الغزالي قد يقدح في ذلك التعريف وفي صحة التعريف. من أي جهة يقدح؟ قال وذلك لأن قوله المرسل ما أضافه التابعين. صحيح المرسل. وذلك لأن قوله المرسل ما أضافه التابعين للنبي صلى الله عليه وسلم يدخل فيه ما سمعه بعض الناس في حال كبره من النبي صلى الله عليه وسلم ثم أسلم بعده وحدث عنه بما سمعه منه. انتبه. يقول نحن نورد عليك إشكال في تعريف الجمهور. ما قولك في رجل كان كافرا في عهد النبي صلى الله عليه وسلم وسمع من النبي صلى الله عليه وسلم، سمع عاصرة وسمع من النبي صلى الله عليه وسلم لكن ما أسلم، وبعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم أسلم، هل هذا عندك مرسل أو ليس مرسل؟ إن قلت مرسل قلنا لك يستقيم على تعريفك، على تعريفك يستقيم، لكن أنت تقول بأنه غير مرسل لأنك تجزم بأنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا داخل في المتصل. ولهذا قال فإن هذا والحال هذه تابع قطعة وسماعه منه صحيح متصل وهو داخل في حد المرسل الذي ذكرته. هو داخل في تعريف المرسل عندك، ورغم ذلك تقول لا هو صحيح. ولهذا هذا مما يلغز به، هذا مما يلغز به. حديث رواه تابعي إلى النبي صلى الله عليه وسلم وهو صحيح مقبول. كيف هو هذا؟ حديث مرسل صحيح عند الجميع مقبول عندهم، كيف وهو مرسل؟ مرسل، وسنبين بأن المرسل تقولون بأنه منقطع، كيف هنا قبلتموه؟ هو مرسل من تابعي، ورغم ذلك هو صحيح. لا نحتاج أن نذكر الصحابي بينه وبين النبي صلى الله عليه وسلم. ما تذكر الصحابي؟ لا نحتاج أن نذكره، هذا مما يلغز به. عرفتم ولا لا؟ وضح لكم؟ حديث مرسل لا يحتاج ذكر الصحابي الواسطة بين هذا التابعي وبين النبي صلى الله عليه وسلم، وهو حديث صحيح. هذا مما يلغز، لأنه لابد من ذكر الصحابي الواسطة، صحيح؟ فهنا يقول على تعريفكم الأول ينتقض عليكم بمن عاصر النبي صلى الله عليه وسلم وسمع من النبي صلى الله عليه وسلم وما أسلم إلا بعد وفاته، فهو ليس بصحابي وهو تابعي، وقال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ومع ذلك قلتم، هو صحيح مقبول عندنا بالاتفاق، فكيف هو مرسل وفي نفس الوقت هو صحيح متصل؟ كيف هو مرسل والإرسال ضد الاتصال، وهو في نفس الوقت من تابعي ومع ذلك هو متصل؟ ما يستقيم تعريفه، يعني تعريف الجمهور. واضح هذا الاستدراك؟ واضح لكم؟ قال قلت، يعني الحافظ ابن حجر رحمه الله. وهذا عندي نقل صحيح واعتراف وارد لا بعيد عنه، ولا انفصال منه إلا أن يزال في الحد ما يخرجه. انتبه، الحافظ ابن حجر يقول نعم هذا عندي نقد صحيح، الذي يسدد النظر يرى بأنه نقد صحيح واعتراض وارد لا محيد عنه ولا انفصال منه إلا أن يزاد في الحد قيد حتى نخرج هذا الرجل. واضح؟ لابد أن نضيف قيد حتى نخرج من كان هذه صفته. رجل عاصر النبي صلى الله عليه وسلم وسمع منه، أسلم بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم، هو تابع، ورغم ذلك هو متصل وداخل في حد المرسل على التعريف الأول. إذن أخرجوه من حد المرسل. كيف نخرجه من حد المرسل؟ قال لابد أن نضيف قيد حتى نجعل المرسل في التابعي فقط، يعني في التابعين، ولا نجعله في من كان من التابعين ها من كانت هذه صفته، تابعي عاصر النبي صلى الله عليه وسلم وسمع من النبي صلى الله عليه وسلم. لابد نخرج هذا من تعريف المرسل، ولهذا أضاف هذا القيد فقال رحمه الله وهو أن يقول المرسل، وهو أن يقول المرسل ما أضافه التابعي إلى النبي صلى الله عليه وسلم مما سمعه من غيره. قال هو ما أضافه التابعي إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم مما سمعه من غيره، يعني مما سمعه من قول من غير قول النبي صلى الله عليه وسلم، على هذا يكون مرسل. يقول ما أضافه التابعي، هذا كتعريف الجمهور، إلى من؟ إلى النبي صلى الله عليه وسلم، يعني يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، لكن يشترط مما سمعه من غير النبي صلى الله عليه وسلم حتى نخرج التابعي الذي سمع من النبي صلى الله عليه وسلم، فلا ندخله في حد المرسل لأنه داخل في حد الصحيح. واضح إلى هنا؟ واضح هذا القيد؟ فأضاف الحافظ بن حجر رحمه الله تعالى هذا القيد حتى يخرج التابعي الذي هو عاصر النبي صلى الله عليه وآله وسلم وسمع منه ولكن لم يسلم، فما أدرك شرف ورتبة الصحبة. ولكن لا شك أن سماعه من النبي صلى الله عليه وسلم متصل أو غير متصل؟ متصل. فكيف نخرج هذا من الإرسال؟ قال أن نقول بتعريف الصحابي هو ما أضافه، بتعريف المرسل هو ما أضافه التابعي إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم مما سمعه من غير النبي صلى الله عليه وآله وسلم. وبهذا يقول يكون حد المرسل مستقيما، يكون حد المرسل مستقيما. واضح إلى هنا؟ واضح لكم؟ هذا حاصل ما ذكر في تعريف المرسل. وذكرونا إن شاء الله في الدرس القادم، أظن الوقت انتهى ليس كذلك، ذكرونا في الدرس القادم أنبهكم على صور مهمة جدا تتعلق بالتعريف. هناك صور لابد أن ينتبه لها طالب العلم. لا بد، وهي صور داخلة في المرسل وظاهرها الاتصال كما سيأتي، الذي ينظر إليها يظن أنها متصلة وهي في حكم الإرسال، يعني على عكس من هذه الصور التي ذكرها في مسألة التابعي الذي عاصر النبي صلى الله عليه وسلم وسمع منه. سنذكر لكم بعض الصور التي قد يظن الظان يقول والله هذا حديث متصل وهو في حقيقته ليس بمتصل مرسل، وهذا إن شاء الله سننبه عليه في الدرس القادم. ذكرونا إن شاء الله في الدرس القادم ننبه على ماذا؟ على الصور المتعلقة بتعريف المرسل حتى نخرج ما يتعلق بالقيود يعني من الصور. نعم. أسلم في حياة الرسول ولم يرى. لم يرى، هذا تابع. نعم، يعامل معاملة التابع الكبير. نعم، لابد أن يروي أن يذكر لنا ممن سمع. أما إذا قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فهو داخل في المرسل. هذا المخضرم. المخضرم هذا هو. نعم. ولو ذكرت صار مثلا سمع من النبي وبعد هناك وأسلم في حياته. في حياة النبي صلى الله عليه وسلم؟ أي، وسمع من النبي. خلاص. لكن ما بإسلامي ما عشر المسلمين. خلاص دقي النبي صلى الله عليه وسلم وأسلم. خلاص يكفي صحابي. نعم، سيأتي إن شاء الله تعريف الصحابي وما فيه، سنبين لكم تعريف الصحابي. نعم. لا بالسن. أي نعم، السن لا شك، ليس بالعلم. البحث كله في سن التابع الكبير لأنه يكون قريب من عهد الصحابة. هو تابع ما يأخذ شرف الصحبة، يعني سمع من النبي صلى الله عليه وسلم ولم يؤمن به وآمن بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم، انتقل من التابعين، وضح لك بطبقة، يعتبر من التابعين ولا يعتبر من الصحابة، شرف الصحبة ذهبت عنه، لكن حديثه إسناده متصل. وهنا تكمن الدقة يا أخوان، هنا من لم يعرف علم الحديث ومصطلح الحديث يقول وهذا حديث ضعيف حيث إن فيه فلان بن فلان فهو حديث قال عنه العلماء بأنه تابعي، إذن هو حديث مرسل فهو ضعيف، ما يفرق. مثلا يرى هذا الرجل ذكروه في التراجم فلان بن فلان تابعي، تابعي، إذن هو ما أدرك النبي صلى الله عليه وسلم، إذن هو حديث مرسل ضعيف، ما يعلم بأنه لو تمعن في التراجم فلان بن فلان تابعي وسمع من النبي صلى الله عليه وآله وسلم قبل إسلامه وأسلم بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم، هذا كيف يتصرف معه؟ إذا ما درس هذه المسائل يقف، أليس كذلك؟ يقول ماذا أفعل؟ هو تابعي، ونعرف أن التابعي لابد يكون بينه وبين النبي صلى الله عليه وسلم صحابي، وهذا ليس صحابي، لكن من درس هذه المسائل يستطيع أن يحكم. وضح لكم؟ أما الذي لا يتعلم ولا يقرأ كلام أهل العلم ولا يتمعن في الجزئيات يخلط. لهذا انظر الآن بمن يحقق في بعض الأحاديث وتجد العجب العجاب، خلط وخبط ويشرق ويغرق، والله تجد عجائب في التخريج وفي التحقيق، عجائب وغرائب، يأتي إلى تدليس الشيوخ ويقول فلان صرح بالتحديث، والقاعدة أن المدلس إذا صرح بالتحديث فالحديث صحيح، وغفل المسكين بأنه ليس كل تدليس صرح به المدلس يقبل، حتى لو صرح بالتحديث بين هذا وبين من سمع أو بين من روى عنه، إذا كان التدليس تدليس الشيوخ ما يكفي التصريح، لابد أن يصرح من هو الرجل لو ذكره بالكنية، المسكين لا يدري ذكره بالكنية أو ذكر ما يوهم الاسم، فالذي لا يتعلم هذه الجزئيات وهذه المسائل لا شك أنه يخلط، ويستدرك على الكبار، يستدرك على أهل العلم من المحققين كابن حجر و و و إلى آخره. لماذا؟ لقلة علمه وقلائه. إن شاء الله أنتم سترون في هذا الكتاب ما سيضيء لكم إن شاء الله الطريق، وتعرف قدر العلماء رحمهم الله عن علماء الحديث كيف اجتهدوا في بيان سنة النبي صلى الله عليه وسلم، في بيان الصحيح والضعيف ورحمهم الله تعالى رحمة واسعة. لكن ترون الأمر ليس بالهين، يحتاج أن تتحقق تركز على جميع الجوانب، أليس كذلك؟ تركز على جميع الجوانب حتى تحكم على حديث النبي صلى الله عليه وسلم، لأنه ينبني عليه حكم. لأنك لو قلت هذا حديث ضعيف مردود رددت حكم قد يكون قاله النبي صلى الله عليه وسلم، ولو قلت هذا حديث ضعيف أثبت حكم ما قاله من النبي صلى الله عليه وسلم. فالأمر خطير، الأمر خطير. والله تعالى أعلى وأعلم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. وبعد، لازلنا نبحث في الحديث الصحيح، ولازلنا نبحث في اتصال السند وما يناقض الاتصال. وبينا بأن السند لابد أن يسلم، إذا أردنا أن نبين بأنه متصل أو يكون متصل لابد أن يسلم من أربعة أشياء. بينا أولا المعلق، ثم بعد ذلك المنقطع، ثم بعد ذلك المعضل، ثم وقفنا على ما يتعلق بالمرسل. وبينا الشارح نقلا عن الحافظ بأن المرسل اختلف العلماء في تعريفه اختلافا طويلا، ووصل الحافظ رحمه الله تعالى إلى أن التعريف الدقيق للمرسل هو من يذكر التعريف الصحيح للمرسل. نعم، وما أضافه التابعي إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم مما سمعه عن غيره، واضح مما سمعه عن غيره. قال هذا القيد لا بد أن نأتي به تخلصا من اعتراض الغزال، واضح، من الاعتراض الذي ذكره وبيناه لكم. ثم وقفنا على هذا التعريف وبينت لكم بأن هناك صور لا بد من التنبه لها. لا يكفي لطالب العلم أن يدرس المصطلح وإن كان في بداية الطريق أو في وسط الطريق، أن يدرس مجرد اصطلاح ولا يفهم ما يتعلق بالمرسل من مباحث رئيسية مهمة. يقول والله تعريف المرسل وما أضافه التابعي إلى آخره، ثم ما يعرف ما يتعلق به من مباحث مهمة في هذا العلم. فلهذا هذا التعريف الذي ذكره الحافظ هناك صور لابد أن أنبه عليها حتى يحصل التصور التام في معرفة المرسل بإذن الله. فأقول هناك صور لابد من التنبه لها، وهي انتبهوا لهذه الصور وسنضرب إن شاء الله أمثلة وبالمثال يتضح المقال. الصورة الأولى هي داخلة في المرسل، هي داخلة في المرسل وظاهرها الاتصال. اسمع، صورة داخلة في المرسل منقطعة، لكن الذي ينظر إليها يرى أن هذا الحديث متصل، وفي الحقيقة هو غير متصل، هو منقطع، هو مرسل في الحقيقة، هو من قسم المرسل. كيف يكون حديث ظاهره الاتصال وفي نفس الوقت هو منقطع؟ سنبين لكم هذا، كما بينا لكم بأن التابعي قد يروي الحديث ويكون الحديث صحيح بالاتفاق وهو التابعي، يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كذا وكذا، ويروي عن النبي صلى الله عليه وسلم مباشرة وهو صحيح بالاتفاق. وقلنا هذا من أدرك زمن النبي صلى الله عليه وسلم وسمع النبي صلى الله عليه وسلم وهو كافر، ثم ما آمن إلا بعد وفاته صلى الله عليه وآله وسلم، فهذا لا شك أنه فاتته شرف الصحبة، لكن حديثه بحكم المتصل. الآن هنا نقلب الصورة عليه، هناك أخرجناه لقيد الحافظ، لكن الآن هذه الصورة ظاهرها الاتصال وهي داخلة في المرسل. كيف هذه الصورة؟ نقول وهي رواية من رأى النبي صلى الله عليه وآله وسلم ولم يسمع منه شيء، واضح؟ كالصحابي الصغير الغير مميز عند سماعه، صحابي صغير غير مميز لما سمع النبي صلى الله عليه وسلم ما يميز، أدرك شرف الصحبة؟ أدرك، لكن هل حديثه متصل؟ هل حديثه يعد متصلا إلى النبي صلى الله عليه وسلم أو لا يعد متصلا؟ واضح هذا؟ هناك نقول ليس كل تابعي إذا روى عن النبي صلى الله عليه وسلم يكون الحديث غير صحيح، بل هناك تابعي إذا روى يكون صحيح، وكذلك نقول ليس كل صحابي إذا روى الحديث يكون الحديث صحيح، بل هناك صحابي وهذا يلغز به إذا روى الحديث فهو أيضا سنبين حاله. واضح؟ هذا الصحابي أدرك زمن النبي صلى الله عليه وسلم ورأى النبي صلى الله عليه وسلم ولقي النبي صلى الله عليه وسلم وسمع من النبي صلى الله عليه وسلم، لكن لا نقول هذا الصحابي لم يسمع من النبي صلى الله عليه وسلم شيئا، لأنه سيأتينا القسم الآخر. هذا الصحابي لم يسمع من النبي صلى الله عليه وآله وسلم، نقول لأن تعريف الصحابي كما قال ابن حجر هو من لقي النبي صلى الله عليه وآله وسلم مؤمنا به ومات على الإسلام ولو تخللت ردة في الأصح، ولو تخللت ردة في الأصح، هذا إن شاء الله سأشرحه في بابه، هذا تعريف الصحابي. المهم هذا الصحابي الصغير مثلا، صحابي صغير ما يميز، الصحابي الصغير الذي لا يميز حتى لو سمع النبي صلى الله عليه وسلم سماعه وعدم سماعه سيان، أليس كذلك؟ سماعه وعدم سماعه سيان، لأنه لم يدرك التحمل، وهذا سنبين إن شاء الله التحمل والأداء. عندنا صحابي صغير أدرك النبي صلى الله عليه وسلم ولقي النبي صلى الله عليه وسلم لكن لم يسمع النبي صلى الله عليه وسلم حديثه، كيف عرفنا؟ إما لصغره وإما إلى آخره. واضح هذا؟ واضح ما معنى لم يسمع النبي صلى الله عليه وسلم؟ الصغير لو جاءك الآن غلام عمره سنتان، هذا يفهم ما تقول؟ عمره سنة يفهم ما تقول؟ ما يفهم، أليس كذلك؟ عمره سنتين أو سنة، هل يفهم ما تقول؟ ما يفهم. إذن هذا لقي وأدرك وجلس، لكن سماعه وعدم سماعه كأنه لم يسمع، بل هو لم يسمع، وضح لكم؟ نقول وسيأتي طبعا إن شاء الله شرح تعريف الصحابة. فهذا الذي رأى النبي صلى الله عليه وآله وسلم ولم يسمع منه شيئا أدرك شرف الصحبة أو لم يدرك؟ أجيبه، أدرك قلنا له شرف الصحبة، إذن هو صحابي، هو صحابي أدرك قلنا لم يسمع منه شيئا له شرف الصحبة، لا حكمها في الرواية، لا حكمها في الرواية، فحديثه من قبيل المرسل، لأنه جزما هذا الحديث الذي سيحدث به سيأخذ عن غيره جزما، لأنه ما سمع النبي صلى الله عليه وسلم، صغير جدا كيف يسمع النبي صلى الله عليه وسلم، كيف يستطيع يفهم ما يقول النبي صلى الله عليه وسلم؟ إذن سماعه عن غير تحمل، أليس كذلك؟ إذن لما يقول قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم هل سمع النبي صلى الله عليه وسلم؟ أجيبه ما سمع جزما، ما سمع، لأننا بينا العلة عدم السماع، إذن لم يسمع، إذن أخذه عن غيره، إذن هذا الحديث يعد مرسلا، واضح؟ نقول فحديثه من قبيل المرسل ولا يعد متصلا، لكنه بمنزلة رواية كبار التابعين، لكنه بمنزلة رواية كبار التابعين. انتبهوا يا أخوان، لا تخلطوا بين هذا وبين ما سيأتي بيانه من مراسيل الصحابة. هذا مرسل صحابي لا دخل في ما سيأتي في بيانه فيما سيأتي، لأنه عندنا ما سيأتي بيانه صحابي سمع النبي صلى الله عليه وسلم، لكن قد يحدث أحاديث ما سمعها من النبي صلى الله عليه وسلم. هذا لا نبحث، نحن نبحث في إنسان ما سمع النبي صلى الله عليه وسلم قط، أو سماعه كعدمه، صغير جدا لا يميز، ما الفائدة من سماعه؟ هذا الذي نحن نقول فيه، ولهذا نقول لم يسمع. لو قال هو صغير سمع النبي، نقول سماعه وعدم سماعه سيان أو ليس بسيان؟ سيان. واضح هذا الكلام الذي أنا أقوله الآن؟ وسأضرب لكم مثال. واضح هذا؟ يعني في الصحابي الصغير الذي لا يميز شيء، أدرك لو شرف الصحبة، لكن روايته كرواية كبار التابعين، كرواية كبار التابعين كسعيد بن المسيب وغيره. واضح هذا؟ واضح حتى نستمر؟ نضرب لكم مثال، نقول مثل جعدة ابن هبيرة المخزومي، مثل جعدة ابن هبيرة المخزومي، ولد في حياة النبي صلى الله عليه وآله وسلم. هذا الصحابي رضي الله عنه ولد متى؟ في حياة النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وله رؤية ثبت له بها شرف الصحبة، يعني رأى النبي صلى الله عليه وسلم. إذن إذا رأى دخل في تعريف الحافظ ولا ما دخل؟ الحافظ ماذا قال؟ من لقي النبي صلى الله عليه وسلم مؤمنا به، هذا لقي ولا ما لقي؟ ما اشترط الحافظ السماع، أليس كذلك؟ قال من لقي النبي صلى الله عليه وسلم مؤمنا به، هذا لقي ولا ما لقي؟ على تعريف الحافظ، لقي أو ما لقي؟ أجيبوا يا أخوان، لقي النبي صلى الله عليه وسلم. إذن هو صحابي، إذن صحابي، ورغم ذلك حديثه مرسل. انتبهوا لهذه الجزئية، واضح؟ نقول قال يحيى بن معين جعدة ابن هبيرة لم يسمع من النبي صلى الله عليه وآله وسلم شيئا. يقول يحيى بن معين جعدة ابن هبيرة لم يسمع من النبي صلى الله عليه وآله وسلم شيئا، انتهى كلامه رحمه الله، ما سمع النبي صلى الله عليه وسلم أبدا. كيف عرف؟ أنا هذا يعرفه من الولادة، من التاريخ إلى آخره، كما قلت لكم. واضح هذا الكلام؟ نقول ولهذا تجد أن بعض أهل العلم حكم عليه بأنه تابعي كالعجلي وغيره، لأنه نظر إلى عدم سماعه، لأنه نظر إلى عدم سماعه من النبي صلى الله عليه وآله وسلم. لأنه سيأتي، هل يشترط السماع؟ هل يشترط أن يسمع ويدرك أو لا يشترط؟ الحافظ لا يشترط، هذا الذي عليه طائفه سنبينه إن شاء الله. العجلي ومن نحوه وضع هبيرة هذا الجعد، هذا جعد ابن هبيرة أين وضعه؟ في التابعين. هذا لما تأتي تبحث عنه تجد أن بعض أهل العلم وضعه في التابعين وبعض أهل العلم وضعه في الصحابة، فإياك أن يتلبس أو يختلط عليك الأمر. هذا الصحابي معد كطبقة كبار التابعين، فحديثه مرسل، حديثه ماذا؟ مرسل، لا بد تبحث. سنبين حكم الحديث المرسل إن شاء الله، وإذا خرج لك حكم الحديث المرسل وهو داخل من الحديث المرسل ستعرف نتيجة البحث. واضح هذا الكلام؟ نقول لأنه نظر إلى عدم سماعه من النبي صلى الله عليه وآله وسلم، لأن حديثه حكمه الإرسال. وآخرون حكموا بصحبته، يعني وآخرون من أهل العلم حكموا بصحبته بسبب الرؤيا كابن الأثير وغيره، كابن الأثير وغيره. ابن الأثير وضعه وترجم له في أسد الغابة، وهذا ألفه في الصحابة، أسد الغابة بمعرفة الصحابة، واضح هذا. وقال يعني الأثير بعد أن وضعه هناك قال: وقد اختلف في صحبته. انتهى كلامه رحمه الله، وقد اختلف في صحبته. ما هو سبب الخلاف؟ كما قلت لكم السماع وعدم السماع، واضح؟ سمع، هم قالوا ما سمع. طيب الذي لا يسمع ولكن لقي النبي صلى الله عليه وسلم وأدرك النبي صلى الله عليه وسلم وعاصره ورأى، هل هو صحابي؟ من قال بأنه صحابي أدرك شرف الصحبة، لكن حديثه ليس كحديث الصحابة بل حديثه ككبار التابعين. ومن قال بأنه يعد في غير الصحابة فقال نعامله كالتابعين، وأنتم النتيجة واحدة، عرفتم؟ يعني من عده في الصحابة ومن لم يعده في الصحابة النتيجة أنه داخل ويعامل معاملة كبار التابعين، عرفتم النتيجة؟ ولكن الثمرة تكمن في شرف الصحبة وعدم شرف الصحبة، لأن الصحابي ليس كغيره. والتحقيق أنه صحابي على تعريف الصحابي الذي ذكره الحافظ وسيأتي إن شاء الله، لكن حديثه حكمه حكم روايات كبار التابعين، لأنه لم يسمع من النبي صلى الله عليه وآله وسلم شيئا، لم يسمع من النبي صلى الله عليه وآله وسلم شيئا، فهو بينه وبين النبي صلى الله عليه وآله وسلم أناس، واضح؟ بينه وبين النبي